بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الحموية: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فؤورة في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فأشار المؤلف رحمه الله في هذه الجملة من هذه الرسالة العظيمة إلى أن التأويلات المنتشرة عند المتكلمين هي في جملتها أو في كثير منها راجعة إلى ما ذكر ابن فورك في كتابه التأويلات، المقصود هو كتاب مشكل الحديث وبيانه، يسمى بمشكل الحديث وبيانه، يسمى أيضا بالتأويلات، وذكرها أيضا الرازي في كتابه تأسيس التقديس أو أساس التقديس. وهذا الكتاب أساس التقديس قد اعتمد فيه الرازي كثيرا على كتاب ابن فورك، فابن فورك هو العمدة لدى الرازي في كتابه أساس التقديس. وأساس التقديس عمدة عند الأشاعرة المتأخرين، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السادس من مجموع الفتاوى ذكر أن هذا الكتاب جمع فيه الرازي عامة حجج الأشاعرة الكلابية، وأنه لم يرى لهم مثله، ولذلك اعتنى رحمه الله بنقضه في نقض التأسيس أو المسمى بيان تلبيس الجهمية، وهو الكتاب العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني كما قال ابن القيم رحمه الله. ونقضه لهذا الكتاب متأخر عن هذه الرسالة، فإنه بعد أن ألف هذه الرسالة ألف جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، ثم أراد أن يتمم تلك الأجوبة بسرد شبه هؤلاء المتكلمين من خلال أساس التقديس للرازي، فكمل ذلك بكتابه بيان التلبيس. وجواب الاعتراضات مع الأسف كما قدمنا في أول درس مفقود، إلا من جزء يسير منه طبع مؤخرا. المقصود أن الرازي في تأسيس التقديس أو في أساس التقديس معتمد على ابن فورك، وابن فورك معتمد على بشر المريسي، فإن عامة تأويلاته هي تأويلات بشر، كما بين هذا شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد السابع من بيان التلبيس وفي المجلد الخامس من درء التعارض. لا تكاد تخرج تأويلات ابن فورك التي استفادها منه الرازي عن تأويلات بشر. فاتصل الإسناد الآن، فالرازي أخذ عن ابن فورك، وابن فورك أخذ عن بشر، وبشر أخذ عن جهم، وجهم أخذ عن جعد، إلى آخر السلسلة التي علمتها في الدرس الماضي. وعن الرازي أخذ كثير من المتكلمين إلى يومنا هذا، فهذا هو إسنادهم. وبه تعلم أن شبهة المتكلمين التي يروجون لها اليوم أن أكثر العلماء أشاعرة وما تريدية، أن هذا غير صحيح. العلماء الذين هم علماء، العلماء الأثبات الراسخون، هم أئمة السلف وأتباعهم، وهؤلاء كثيرون جدا، ما كان أحد منهم متلطخا بمذهب أهل الكلام. أضف إلى هذا أن القوم من المتأخرين من مفسرين وشراح حديث ومصنفين في العقيدة على مذهب المتكلمين هم في الحقيقة مقلدة، ليسوا أهل اجتهاد. تجد أن كلام كثير منهم يرجع إلى كتاب أو كتابين، فهم مقلدة ويعتمدون على كتب معينة وينساقون خلفها محبة وتعظيما لهؤلاء المؤلفين وتقليدا لهم وإحسانا للظن بهم. أما أن يكون هذا نتاج بحث علمي منصف نزيه، فهذا ليس واقعا في كثير منهم. فتنبه يا رعاك الله إلى هذا الأمر، إذا أردت أن ترى العلم الصافي والعذب النمير وكثرة أئمة السنة الذين هم أبعد شيء عن هذا المذهب، فانظر في كلام الأئمة، كمثل من سمى شيخ الإسلام رحمه الله في الموضع الذي سبق هذا الموضع، مثل مالك وسفيان ابن عيينة وابن المبارك وإلى آخر ما ذكر، ومن سيأتي أيضا من المصنفين الكثر. هؤلاء ما كان أحد منهم على مذهب هؤلاء المتكلمين، بل إنهم كانوا ضد هذا المذهب، ضد مذهب المتكلمين، وكانوا يجهلونهم ويبدعونهم ويكفرون بعضهم. إذن حذاري من هذه الشبهة التي تروج في هذه الأيام. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء، مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم. نعم، يوجد مثل تلك التأويلات أيضا، وكلها إن تتبعت تعود غالبا إلى تأويلات بشر كما سيأتي. وذكر ثلاثة من علماء المعتزلة الكبار الذين هم من أعظم الناس وأكثرهم تأويلا لنصوص الصفات، الجبائي والهمذاني الذي هو منظر مذهب الاعتزال وما نصر مذهب الاعتزال وقرره وقعده، كعبد الجبار في كتبه المتنوعة، وكذلك أبو الحسين البصري، وأضاف إليهم أبا الوفاء ابن عقيل، وأبو الوفاء ابن عقيل متراوح بين تأويل وتفويض، عنده اضطراب. وأما الغزالي فإنه في الجملة من أئمة الأشاعرة، وإن كان من أكثر الناس تنقلا في المذاهب كما يعرف ذلك من يعرف سيرته، ونرجو أن يكون قد ختم له بخير كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وغيرهم مثل كثير من صنف في تفسير القرآن وشرح الحديث. نعم، كثير من تفاسير وشروح الحديث الموجودة بين أيدي الناس اليوم، كثير منها ألفها مؤلفون يعتنقون عقيدة الأشاعرة أو الماتريدية أو المعتزلة، ولذلك قد حشيت هذه الكتب بالتأويلات أو بمسلك التفويض. ولذلك كن حذرا وأنت تقرأ، كثير من هذه الكتب المتداولة فيها تأويلات كثيرة، وقد يغتر بها من يغتر، وقد تنسب إلى من يضاف إليهم كلمة الإمام حتى يكون لكلامهم رواج. وما راج التأويل على كثير من العامة إلا بسبب بعض هذه الكتب المشهورة، وكتب السلف رحمهم الله لا تجد فيها هذا المسلك البتة بحمد الله، إنما هي مستفادة كما ذكرت لك، بعضهم يأخذ عن بعض إلى أن تجد أن الإسناد يتصل بمن علمت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي بعينها تأويلات بشر المريس التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا. نعم، يقول: إنك إن نظرت في كلام من سبق من الأشاعرة أو المعتزلة تجد أن تأويلاتهم لا تكاد تخرج عن تأويلات بشر، بدليل ما حكى عثمان بن سعيد رحمه الله في نقضه على بشر العنيد في ذاك الكتاب العظيم الذي سيأتي ذكره قريبا إن شاء الله، فتجد أن التأويلات متشابهة، إذن المصدر يكاد أن يكون واحدا. وبشر أول من توسع في ذكر التأويلات في هذه الأمة وصنف في ذلك، كما أبان عن هذا شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد السابع من بيان التلبيس، وقد صنف بشر كتابا في نفي الصفات ودخل مكة وكان يقرأه على الناس، فانتشرت مثل هذه التأويلات وقام عليه أئمة أهل السنة في ذلك الوقت كسفيان ابن عيينة وغيره من أهل العلم، وسعوا عند ولاة الأمر في دفع باطل هذا المبتدع الضال. فعلى كل حال بشر هذا إن كان لجعد ميزة التأصيل ولجهم ميزة النشر، وهي ميزات قبيحة بدون شك، فلبشر ميزة التوسع في التأويل، فله في هذا ما ليس لسابقيه، ثم كان هو المصدر الذي صدر عنه من صدر ممن بعده، وكان له حذق وعناية بهذا الباب، وله سياسة في هذا المقام، حتى إن عثمان بن سعيد رحمه الله في نقضه على بشر قال: بلغني أنه قد قال له أصحابه، يعني بشرا، ماذا نصنع حينما يحتج علينا أولئك بالأسانيد الجياد؟ وساق بعض الأسانيد، يحتجون علينا بأحاديث ثابتة تخالف ما نحن عليه، فماذا نصنع؟ يسألون شيخهم وإمامهم كيف نصنع؟ فقال: غالطوهم بالتأويل، فتكونون إذ ذاك قد رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما قريبا من هذا، أنه قال لأصحابه، أعني بشرا، قال لأصحابه: إن احتجوا عليكم بالأحاديث فغالطوهم بالتكذيب، وإن احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل. ونقل عنه أو عن غيره أنه قال: ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن. ونقل قريبا منها عثمان بن سعيد رحمه الله في نقضه على بشر. فالمقصود أن هذا الرجل من أعظم الناس بثا لهذا المذهب الرديء في هذه الأمة، وهو مصدر ثر كما ذكرت لك لهذا البلاء، وما ذكره من التأويلات حفظ في كلام هؤلاء المتأخرين. ومن اللطائف ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع من بيان التلبيس عن بعض الجهمية والمعتزلة أنهم كانوا يكذبون بأحاديث الرؤية ونحوها، ويقولون إن التصديق بها مع تأويلها وحملها على غير ظاهرها تلاعب وجحد للضرورة، وهذا في الحقيقة مذهب يدل على صدق هؤلاء فيما يعتقدون، كانوا صرحاء ولم يكن عندهم كما يقال لف ودوران، أتوا إلى الأمر من بابه، هذه النصوص نحن نردها ونكذب بها. أما أن نسلك ما يسلك بعض أصحابنا من أننا نحن نقول نحن نصدق بها، هذه النصوص نحن نصدق بها لكننا نفسرها التفسير الصحيح، يعني يؤولونها. فقال هؤلاء وهم صادقون فيما قالوا، من هذه الجهة هم صادقون حينما قالوا أن تصدقوا بها مع تأويلها تلك التأويلات السخيفة، هذا نوع من التلاعب ينبغي على الإنسان أن يربى عنه. ما هذا؟ كونوا صرحاء وقولوا نحن لا نقبل هذه النصوص. أما أن تأتوا إلى مثل هذه المسالك التي لا تروج إلا على الأغمار، هذا لا يقبله من يحترم عقله. أن أقول لك امشي إلى الشرق ثم تقول لا أنا أردت امشي إلى الغرب، مهما قلت إن هذا تفسير أو تأويل أو حمل للكلام على معناه، وفي الحقيقة نوع من التلاعب والسخافة. وسيأتي إن شاء الله ما يبين لك حقيقة هذا في أثناء هذا الكتاب إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهم كلام حسن في أشياء، وإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات. نعم، هم وإن ساروا على طريقته، يعني كابن فورك، يعني لم يكن في التجهم كحال بشر، والله عز وجل يحب العدل. ولهم إثباتات لأشياء، تجد أنهم أثبتوا أشياء سيأتي الكلام عنها فيما سينقله شيخ الإسلام، فإنه كان ينبه على تناقض من يسلك مسلك المتكلمين، فيجعل إثبات بعض أئمتهم لبعض الصفات حجة على الآخرين. فهم في الجملة ركبوا هذا المركب الذي زينه لهم بشر، وإن كان بعض هؤلاء يعني كابن عقيل وابن فورك وامثال هؤلاء ما بلغوا في الضلال ما بلغه بشر بدون تأكيد، وبشر قد كفره جماعة كبيرة من أهل العلم، حتى إن عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله نقل اتفاق العلماء الذين عرفوا حاله على كفره، فقد بلغ من الضلال شأوا عظيما نعوذ بالله من الخذلان. فليس كل من سلك مسلك التأويل أو استفاد مما ذكر على شاكلته، وهذا من إنصاف الشيخ رحمه الله. قال: ولهم كلام حسن في أشياء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات باسم المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بعينها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليه من جهته وجهة غيره، ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي وعلم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. نعم، هنا ذكر رحمه الله الحجة فيما قرر من أن تأويلات أولئك مستفادة من تأويلات بشر، وهي أن تقارنها بما قرر هؤلاء المتأخرون مع ما قرره بشر فيما نقله عثمان بن سعيد رحمه الله في نقله على بشر. ويقول رحمه الله بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين على عجره وبجره وعلى ضلاله وعلى كونه إمام المتأولين كما يقول شيخ الإسلام في بيان التلبيس، هو أعقل وأقعد في العلم والتأصيل من كثير من هؤلاء المتأخرين على ضلاله وانحرافه، وعلى أنه خلو من العلم كما قال الإمام أحمد فيما نقل عنه شيخ الإسلام في بيان التلبيس، قال عن بشر هذا: إنه كان صاحب خطب ولم يكن صاحب حجج، كان صاحب خطب ولم يكن صاحب حجج، ومع ذلك فإن كلامه أقوى وأقعد من كلام بعض هؤلاء المتأخرين. ولو طالعت كلامه الذي ساقه عثمان بن سعيد رحمه الله مع ما قرره الرازي في تأسيس التقديس لوجدت أن هذا الكلام كلام صحيح، وله تتبعات شيخ الإسلام رحمه الله، له تتبعات في مثل هذا ومقارنة تجدها في بيان تلبيس الجهمية. وعلى كل حال يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. إي والله يدرك هذا من قرأ بإنصاف كتب هؤلاء وكتب هؤلاء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إذا رأى أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المليسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب الجهمية كالمليسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. كيف تطيب نفسك يا أيها المتكلم المتأول أن تسلك مسلكا مخالفا لمذهب السلف الصالح، أن تسلك مسلك بشر وأضرابه ومقلديه؟ سبحان الله، أين الدر من المدر؟ أين النور من الظلمة؟ أن تسلك مسلك بشر، بشر الذي نقل عنه داود بن علي كما حكى هذا ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش أنه كان يقول: سبحان ربي الأسفل، قبحه الله. أتطيب نفسك أن تتبع مذهبا هذا حال إمامه، وتدع مذهب الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنهم؟ وهذا القدر لا يحتاج إلى تفكير ومقدمات وكد ذهن ومقارنة بين الحجج، يكفيك فقط أن تعلم أن هذا المذهب الذي عليه هؤلاء المتأخرون الرازي ومن لف لفة أنهم يسيرون على خطى بشر، وهذه حال بشر. أتطيب نفسك أن تدين بدين هذا حال إمامه؟ أقول: لو لم يكن من حجة إلا هذه والله لكفى في الزهد والنأي عن هذه المذاهب المتلطخة بالبدع. ونسأل الله أن يعافيني، أن يعافيني وإياكم من هذه الأهواء. هذه جملة حسنة في الحقيقة: وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين ومذهب الجهمية كالمريسية في النسخ الأخرى، ومذهب المريسية تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. الفتوى لا تحتمل بسطا، إنما يجيب فيها المجيب بحسب ما يقتضيه المقام. ما عنده مجال رحمه الله في مثل هذا الكتاب، لأن أصله إجابة لسائل استفتاه، إلا أن يشير إشارات. وأما من أراد الاستزادة والتفصيل فعليه بالكتب الكبار لهذا الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن يذكر هنا إلا قليلا منه. استقيم هكذا يا شيخ. لا يمكن أن يذكر هنا إلا قليلا منه. هي مكتوبة هكذا لكن أنت ترى أنها مستقيمة ولا؟ شو رأيكم؟ ها؟ قليل. إما أن تكون لا يمكن أن نذكر هنا كما في الأصل كما أشار في الهامش أن نذكر، لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه. أما إذا جعلت يذكر فتقول إلا قليل منه. يقول رحمه الله: كلام السلف في هذا الباب الذي يرد على مخالفة تامة لمذهب المتكلمين كثير، ومن أراده فليرجع إلى الكتب التي جمعت ذلك، ومن ذلك ما ساقه ساق رحمه الله نحو من 30 من علماء أهل السنة والجماعة، وبين مصنفاتهم، فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى ذلك. وشيخ الإسلام له عناية بالإحالة إلى كتب السلف كما فعل هنا وكما فعل في مواضع، يعني في الدرء في المجلد السابع، في المنهاج في المجلد الثاني، وفي المجلد السابع أيضا، في مجموع الفتاوى في المجلد السابع عشر، كثيرا ما يسوق جملة من كلام السلف كأنه يقول: دعوكم من كلامي وارجعوا إلى كلام السلف، لا تظنوا أني آتي بشيء من عندي، هذا كلام الأئمة وهذا هو كلام السلف، فانظروا آثارهم وأقوالهم التي تناقض مناقضة تامة ما عليه هؤلاء المتأخرون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثل كتاب السنة للالكائي الذي هو مطبوع ومشهور، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وهذا الكتاب من أعظم الكتب ومن أحسنها وأجمعها في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا يستغني عنه معتن بمعرفة عقيدة أهل السنة والجماعة، كما أنه جمع بين التقرير والرد، فكتاب في غاية الحسن. وإذا ضممته إلى ما بعده وهو الإبانة لابن بطة، فهنا تكون قد فزت بخير كثير، فالإبانة أيضا من كتب أهل السنة الثمينة التي لا يستغنون عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسنة لأبي ذر الهروي. أبو ذر الهروي هو والبيهقي يختلفان، لأنه سيذكر البيهقي بعد قليل، يختلفان عن غيرهم ممن ذكر الشيخ. أبو ذر الهروي المالكي أشعري، هو من الطبقة المتقدمة من الأشاعرة، وكتابه هذا الذي ذكره السنة كتاب مفقود، لكنه أشار إليه هاهنا لأنه كان يروي بأسانيده، فحوى كتابه جملة صالحة من آثار السلف في إثبات الصفات والرد على المخالفين، وكذلك في غير باب الصفات من الأبواب. فالحاجة إلى هذا الكتاب وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي إنما هي حاجة إلى المنقول لا إلى المقول، ولا يترك خير المنقول لشر المقول. فالكتاب الذي ذكره هنا السنة لأبي ذر كما ذكرت لكم مفقود، و لا يمكن أن نحكم عليه حكما تاما، لكن من خلال ما نقل العلماء عنه فإنه كتاب يروي بالأسانيد أثار السلف. وهذا شأن الأسماء والصفات للبيهقي، وهو كتاب حافل حوى جملة كبيرة من آيات القرآن وأحاديث السنة وأثار السلف الصالح في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة، وهو من أحسن الكتب لولا ما شاب هذا الكتاب من تأويلات كثيرة، فإنه عفى الله عنا وعنه كان يعقب على كثير من هذه الصفات، ولا سيما الصفات الفعلية كان يعقب عليها بالتأويل تارة وبالتفويض تارة. وهذه الطبقة البيهقي ومن كان على درجته كان عندهم عناية بالحديث والاطلاع على الآثار، صبغتهم تتجه إلى جهة الحديث، ولم تكن خبرتهم بالمعقولات خبرة تامة. هذا التحليل هو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وأصاب فيما أظن في هذا التحليل. عندهم عناية بالحديث والآثار، وخبرتهم بالمعقول لم تكن خبرة مفصلة، وعندهم إحسان ظن بهؤلاء المتكلمين الذين تقدموهم، ولذلك حصل هذا الخلط، خلطوا بين الحديث ومنهج الحديث ومنهج الكلام، فكان ما كان من هذه التأويلات والأخطاء. ومشكلة إحسان الظن بهؤلاء المتكلمين مشكلة كبيرة. خذ مثلا أبو ذر الهروي عالم مشهور وراوية للصحيح، صحيح البخاري كما لا يخفاكم، وهو من النوادر أن يكون مالكيا أشعريا وهو من هرات في الشرق في خراسان، هذا شيء قليل نادر، لكنه نحى هذا المنحى بسبب أنه أحسن الظن بأبي بكر الباقلاني الإمام الذي هو الإمام الأشعري المتقدم من متقدمي الأشاعرة، وذلك أنه كان مع شيخه أبو ذر، كان مع شيخه الذي هو الدارقطني في بغداد، فلقي الباقلاني فشاهد تعظيما واحتفاء كبيرا من الدارقطني بمن؟ بالباقلاني، فعظم في عينه فصار يتردد عليه، فأخذ عنه مذهبه واتجه إلى هذا المذهب. انظر خطورة تعظيم المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فإن أبا ذر هذا جاور بعد ذلك في مكة، وهو أول من نقل المذهب الكلابي الأشعري ونشره في مكة، عالم محدث وراوية للصحيح، والناس تأتيه وما أكثر طلابه، وكل من جلس أو صنف، كل من جلس للتعليم أو صنف فلا بد أن يبث عقيدته، هذا هو الأصل وهذا هو الغالب. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل لما توافد عليه طلبة العلم ولا سيما من المغاربة والأندلسيين حملوا هذا المذهب الكلابي الأشعرية إلى المغرب والأندلس، وكانوا من قبل في عافية منه. فأبو ذر هذا عفى الله عنه وعنه كان من أسباب انتشار هذا المذهب بحسب ما ذكرت لك، والسبب في هذا كما بينت أو من أسباب ذلك إحسان الظن بمن تقدمهم من هؤلاء المتكلمين. كذلك البيهقي كان متابعا، كان يتابع الخطابي، كان يتابع الحليمي، ويحسن الظن بهؤلاء وأمثالهم، فوقع فيما وقع فيه. المقصود أن أهل السنة والجماعة بحاجة إلى الاستفادة مما في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، لما فيه من جمع كبير للأدلة، ولما فيه من آثار نحتاجها، وأما ما فيه من تأويلات ذكرها في كتابه فإنها تطرح ولا يلتفت إليها. ولذلك وجدنا الأئمة كشيخ الإسلام في هذا الكتاب كما سيأتي إن شاء الله وفي غيره لا يستغنون عن مثل الأسماء والصفات، ولكن يعتني بهذا الكتاب من عنده بصيرة بعقيدة أهل السنة وبعقيدة مخالفيهم، أما من لم يكن كذلك فالمتعين في حقه أن لا يرجع إلا أن لا يرجع إلا إلى الكتب الصافية التي احتوت عقيدة أهل السنة والجماعة بعيدة من أدران البدع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأصول لأبي عمر الطرمكي. نعم، مشهور بالأصول، واسمه الوصول إلى معرفة الأصول، وهو كتاب عظيم حافل في مجلدين، لكنه مع الأسف مفقود. وشيخ الإسلام رحمه الله له نقولات من هذا الكتاب مبثوثة في كتبه. نعم. قال رحمه الله: وكلام أبي عمر بن عبد البر. نعم، ولا سيما في التمهيد والاستذكار، وسيسوق الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب شيئا منه. نعم. والأسماء والصفات للبيهقي. نعم، وأعيد فأقول: خذ نقله وتحرز من كثير من قوله. نعم. وقبل ذلك السنة للطبراني. والسنة للطبراني أيضا مفقود مع الأسف الشديد، كثير مما ذكر الشيخ رحمه الله من الكتب مفقود. السنة للطبراني كتاب عظيم ولكنه مفقود، والعجيب أنه كان موجودا إلى عهد قريب، يعني رجع إليه بعض أهل العلم في القرن أو في منتصف القرن الثاني عشر الهجري، لكنه الآن لا يعرف، فلعل الله عز وجل ييسر الوقوف عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولأبي الشيخ الأصبهاني. الذي هو صاحب كتاب العظمة، وكتابه في السنة أو كتاب السنة له أيضا مع الأسف مفقود. ولأبي عبد الله بن مندة. السنة لأبي عبد الله بن مندة أيضا مفقود، لكن بقي ولله الحمد ثلاثة كتب عظيمة له، وهي الإيمان والتوحيد والرد على الجهمية، هذه موجودة، لكن هذا الذي ذكره السنة مفقود. نعم. وأنا أحكي ما أعلمه، ولربما كان عند غيري علم آخر، لكن الذي أعلم في هذه الكتب أنها مفقودة. نعم. ولأبي أحمد العسال الأصبهاني. نعم، هذا كتاب السنة أو بالأدق معرفة السنة لأبي أحمد العسال الأصبهاني، وهو إمام جليل من علماء أهل السنة والجماعة، وله كتب عظيمة في نصر عقيدة أهل السنة والرد على المخالفين، ألف كتاب السنة، ألف كتاب الرد على الجهمية، ألف كتاب الرد على المعتزلة، وله أيضا كتاب في الرد على القائلين بخلق القرآن، فهو إمام جليل من أئمة أهل السنة، ولكن مع الأسف الشديد كتبه ليست بين أيدينا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قبل ذلك السنة للخلال. السنة للخلال موجود، وإن كان قد فقد منه قطعة في آخر، لا سيما ما يتعلق بالصفات. الكتاب الذي بين أيدينا ليس كاملا مع الأسف الشديد، وهذا الكتاب أجمع كتاب نقل أقوال الإمام أحمد رحمه الله في أبواب الاعتقاد، كما بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتاب عظيم جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكتب عبد الرحمن بن أبي حاتم. نعم، ابن أبي حاتم له رسالة في السنة قد ضمنها اللالكائي كتابه في المجلد الأول، ساق هذه الرسالة في السنة وطبعت أيضا مفردة. نعم. والتوحيد لابن خزيمة. التوحيد لابن خزيمة هذا الكتاب العظيم الذي لا يستغني عنه طالب علم، كتاب من أعظم الكتب في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ففيه التقرير والتأصيل والتحرير والرد على المخالفين بأسلوب حسن وجميل رحمه الله، وإن كان وقع شيء يعني من الخطأ في هذا الكتاب فيما يتعلق بتأويل حديث الصورة، لكن في الجملة كتاب عظيم، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحتفي به وبكتاب نقض عثمان بن سعيد على بشر العنيد، كان يعتني بهما كثيرا ويوصي بهما كثيرا. نعم. كلام أبي العباس بن سريج. نعم، ابن سريج له رسالة في السنة نقلها ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية، وطبعت مفردة في جزء، جزء فيه أجوبة في أصول الدين لابن سريج رحمه الله. نعم. والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخه عبد الله بن محمد الجعفي. الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي هذا كتاب مشهور وذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه، ولكنه مفقود مع الأسف. أما البخاري فرده على الجهمية له فيه مصنفات، الأول كتابه المشهور خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل، هذا اسم الكتاب كاملا، كتابه قد تضمن الرد على الجهمية. وأما الثاني فإنه كتاب التوحيد والرد على الجهمية، كتاب التوحيد والرد على الجهمية من صحيح البخاري، فكان معتنيا رحمه الله بالرد على هؤلاء، ومن ذلك في هذين الموضعين من كتبه. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وقبل ذلك سنة لعبد الله بن أحمد. نعم، وهذا من الكتب العظيمة من كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة، وفيه جمع لآثار كثيرة عن الإمام أحمد رحمه الله وعن غيره أيضا، وهو مطبوع ومشهور. نعم. والسنة لأبي بكر الأثرم، مع الأسف مفقود. والسنة لحنبل، حنبل ابن عم الإمام أحمد، حنبل بن إسحاق ابن عم الإمام أحمد رحمه الله، وكتابه هذا فيما أعلم أنه مفقود أيضا. نعم. وللمروذي، المروذي الذي هو أجل أصحاب الإمام أحمد كان مكثرا من التصنيف، لكني لم أقف على أحد ذكر له كتاب السنة أو كتابا في السنة، له كتاب مشهور في كتب التراجم ولكنه مفقود من بين أيدينا، كتاب السنن بشواهد الحديث، ولا أظن أن هذا هو المقصود، وربما يكون الصواب المروزي، محمد بن نصر المروزي، السنة لمحمد بن نصر المروزي، وفي بعض طبعات الحموية المروزي وليس المروذي، وكتابة الذال والزاي متقاربتان، فلربما يكون للمروذي كتاب في السنة ما ذكر يعني في كتب التراجم التي وقفت عليها، ولربما يكون المقصود المروزي، السنة لمحمد بن نصر المروزي، وهو كتاب معروف ومشهور. نعم. ولأبي داود السجستاني، كأنه والله أعلم يريد كتاب السنة من سنن أبي داود الذي هو جزء من السنن، كتاب السنة من سنن أبي داود، وكان أبو داود السجستاني رحمه الله معتنيا ببيان عقيدة أهل السنة والرد على مخالفيهم، وله كتاب مذكور في كتب التراجم ولكنه مفقود اسمه الرد على أهل القدر. نعم. وابن أبي شيبة، الغالب أنه إذا ذكر ابن أبي شيبة فالمراد أبو بكر عبد الله بن محمد صاحب المصنف، وربما يكون الشيخ رحمه الله يريد كتاب الإيمان، وبالمناسبة كتاب الإيمان قطعة من المصنف ولكنه طبع مفردا، أما أن يكون لابن أبي شيبة الذي هو الإمام أبو بكر كتاب اسمه السنة فهذا ما لا يعرف في ترجمته، وقد يكون أراد محمد بن عثمان توفى 297، أبو بكر متقدم عليه 235، له كتاب مشهور مطبوع اسمه العرش، ربما يكون هذا هو المراد، لكن الغالب أنه يريد ابن أبي شيبة، ولربما أراد كتابه الإيمان وهو كتاب ليس فيه إلا آثار، فيه نصوص وآثار، ربما كلمة واحدة أو جملة واحدة ذكرها في آخر الكتاب، وإلا فهو كتاب مسند. نعم. والسنة لابن أبي عاصم، السنة لابن أبي عاصم من كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة العظيمة، وهو مطبوع، وهو الذي حققه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري. نعم، لعل ذكر خلق أفعال العباد للبخاري هنا يؤكد أو يرجح أنه أراد به الرد على الجهمية السابق ما ضمنه صحيحه. وكتاب خلق أفعال العباد كتاب مشهور. نعم. وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي. نعم، هذا صنو الكتاب الآخر له، الذي هو رده على بشر، وهذان الكتابان من الكتب العظيمة كما ذكرت لك، وشيخ الإسلام رحمه الله كان معتنيا بهما وموصيا بهما. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وانظر إلى ما قاله علم الهدى عثمان ذاك الدارمي الرباني في نقضه والرد، في نقضه والرد، نقضه على بشر والرد على الجهمية: يا لهما كتابا سنة وهما لنا علمان، هدمت قواعد فرقة جهمية خرت سقوفهم على الحيطان. فهذان الكتابان عظيمان ومهمان لطالب العلم، النقض على بشر والرد على الجهمية لعثمان بن سعيد رحمه الله. نعم. وغيرهم. وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية. نعم، الحيدة للكناني ديز بن يحيى المكي، هذا كتاب موجود ومطبوع، وشيخ الإسلام رحمه الله كان معتنيا بهذا الكتاب ونقل عنه في مواضع متعددة من كتبه، وله أيضا كتاب اسمه الرد على الجهمية لكنه مفقود، أما هذا الحيدة فموجود. وهناك بحث في صحة نسبة هذا الكتاب للكناني، حيث شكك الذهبي رحمه الله في صحة نسبة هذا الكتاب، لأنه يرى أن الإسناد، إسناد الكتاب لم يصح إلى الكناني، والكتاب له أكثر من إسناد كما بين هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الدرء على ما أذكر. وجمهور العلماء على ثبوت الكتاب ويجزمون بصحة نسبته إليه، من الخطيب البغدادي إلى شيخ الإسلام إلى ابن القيم إلى ابن كثير إلى ابن حجر إلى غيره من أهل العلم. والمقصود على كل حال ما في الكتاب من علم، وهذا الكتاب فيه مناظرة نافعة ومفيدة جرت بين الإمام عبد العزيز مع بشري الشري المريسي، جرت مناظرة بينهما حكاها في هذه الرسالة. نعم. وكلام نعيم بن حماد الخزاعي وكلام غيره. نعم، نعيم بن حماد سيسوق له شيئا من الكلام المؤلف رحمه الله في ضمن هذا الكتاب، وطبع له كتاب الفتن، الفتن لنعيم بن حماد كتاب مطبوع، لكن له كتب مع الأسف مفقودة، له كتاب في الصفات والرد على الجهمية لكن ذلك مفقود مع الأسف. نعم. وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثاله. نعم، أحمد وإسحاق سيأتي شيء من كلامهما لاحقا في هذه الرسالة، كذلك الإمام يحيى بن يحيى النيسابوري، ذاك الإمام العظيم الجبل في العلم والحديث والسنة، وهو صاحب الكلمة التي سارت سير الركبان في الناس، وهي الذب عن السنة أفضل من الجهاد، هذا يحيى بن يحيى النيسابوري، وهو الذي قال فيه الإمام أحمد: ما رأى مثل نفسه. وكذلك نص على هذه الجملة إسحاق، وتمنى الإمام أحمد أنه رأى هذا الإمام، قلت: وددت أني رأيت يحيى بن يحيى، لكن منعته النفقة وقلة ذات اليد من أن يرحل إليه. وذكر غير واحد أنه ما أخرجت خراسان مثل يحيى ابن يحيى وابن المبارك رحمهم الله، وهذا ليس يحيى بن يحيى من الليث الذي هو راوي الموطأ، كلاهما أخذ عن مالك لكنهما مختلفان، هذا من الشرق نيسابوري، هذا من نيسابور عاصمة خراسان، ويحيى بن يحيى الليثي من الغرب من الأندلس، بينهما مسافة بعيدة. ويحيى بن يحيى يعني في الإمامة والجلالة والمكانة لا شك أنه إمام مقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. نعم، إي والله هي أشياء كثيرة، وشيخ الإسلام ما حكى إلا قلة قليلة، هؤلاء الذين سمعت وهم نحو من 30 ما هم إلا قلة قليلة، وإلا هناك أشياء كثيرة لم يذكرها، وشيخ الإسلام إنما كان يشير إشارات، هي فتوى كتبها في جلسة واحدة، فما أراد الاستقصاء، وإلا فهي تصانيف عظيمة جليلة كثيرة، أصحابها كما قال ابن القيم رحمه الله: أصحابها هم حافظ الإسلام لا أصحاب جهم حافظ الكفران، وهم النجوم لكل عبد سائر يبغي الإله وجنة الحيوان، وسواهم والله قطاع الطريق أئمة تدعو إلى النيران. إذا أردت الهداية والنجاة والسلام فدونك هذه الكتب العظيمة التي هي ماء صاف تشرب منه فترتوي ويغنيك ما فيها من العلم والهدى والنور عن غير ذلك من كتب الضالين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. الدلائل السمعية والعقلية التي تبين البون الشاسع بين مذهب السلف والخلف، وأن هؤلاء أهل الحق وأن هؤلاء أهل الباطل، عندنا أدلة وعندنا قدرة على الجواب على هذا، ولكن الفتوى لا تحتمل، لكن من أرادها فدونه الكتب الكبار مثل درء التعارض، بيان التلبيس، وشرح الأصبهانية والتسعينية والتدمرية، وغير هذه من الكتب العظيمة الكثيرة، وكتب غيره أيضا من الأئمة الذين كانوا قبله أو بعده، فيها تفاصيل كثيرة ونقد تفصيلي لشبهات هؤلاء المخالفين. نعم. أعد. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة. كل مبطل لابد أن يكون عنده شبهة، وجود الشبهة من حيث هو لا يعني أنك يا أيها المتكلم على حق، صح ولا لا يا جماعة؟ حتى الملاحدة أعداء الله المنكرون لوجوده عندهم شبه، واليهود عندهم شبه، والنصارى عندهم شبه، وعباد القرود والفروج عندهم شبه، وعباد الشيطان والشمس عندهم شبه، فضلا عن أن يكون من هؤلاء المبتدعة المنتسبين لهذه الأمة، لابد أن يكون عندهم شبه، لكن لا يغرنك وجود الشبه، العبرة بصحة الكلام لا بوجوده، العبرة بأن يثبت كلام المتكلم على محك النقد وأن يكون موافقا للوحي المعصوم، هنا يكون على الرأس وعلى العين، أما مجرد وجود شبهة أو دليل أو حجة هذا ليس بكاف في التسليم لما يذكره المتكلم. نعم. لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. من الشبه فإنه يسير. نعم. والحمد لله الذي قيض لنا هذا الإمام العظيم الجليل الذي ألان له نقض شبه هؤلاء المتكلمين، وما جاء بعده أحد إلا استفاد منه في هذا المقام، فجزاه الله عنا خير الجزاء. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان أصل هذه طيب. بعد ذكر هذه الجملة المفيدة من هذه الكتب، ربما جرى سؤال وما أكثر ما يطرح هذا السؤال. كتب الاعتقاد المتقدمة أنواع مختلفة ومناهج متنوعة، منها المسند وغير المسند، منها ما كتب على سبيل التقرير والتأصيل، ومنها ما كان على سبيل الرد، منها المطول ومنها المختصر، منها الجامع لأشتات المسائل، ومنها ما كان مختصا بمسألة أو بباب، إلى آخر ما هنالك. هل من المناسب لطالب العلم المبتدئ أن يبتدئ بها أو أن يجعلها مرحلة لاحقة؟ هذا السؤال يطرح كثيرا، والجواب عن ذلك يتمهد بمقدمتين. أولا، أن يعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واحدة، فلا فرق في الاعتقاد بين متقدمين ومتأخرين، فوحدة أهل السنة والجماعة واقع لا يجحد، وهو من الشواهد بحمد الله وفضله على أن هذه العقيدة عقيدة صحيحة، كون أولهم وآخرهم قد تواردوا عليها وما اختلفوا فيها، هذا من شواهد أنهم إنما ينهلون من معين الوحي الذي لا اختلاف فيه. والمقدمة الثانية، أن يعلم أن المقصود إنما هو اعتقاد الحق، وأما قراءة الكتب أو الأخذ على الأشياء، الأخذ عن الأشياخ، هذه وسائل، المقصود هو ماذا؟ حصول الاعتقاد. أما الوسائل فالأمر فيها ماذا؟ سهل، المسألة سهلة وهينة، المقصود أن تعتقد الحق بأي وسيلة كان، بالتلقين، بالدراسة على المشايخ، بكونك تقرأ نثرا أو تحفظ نظما، إلى آخر ما هنالك، الأمر في ذلك يسير. الآن نأتي إلى الجواب. الأنفع لك يا طالب العلم المبتدئ والأيسر عليك أن تبدأ بكتب الأئمة المتأخرين التي استقر عليها وعلى الاحتفاء بها أهل السنة والجماعة. هناك متون نافعة قد جعل لها قبول عند أهل السنة والجماعة ولم يزالوا يقرؤونها ويدرسونها ويدرسونها ويحفظونها، مثل هذه لو كنت بادئا بها فهذا فيما يبدو العلم عند الله عز وجل أنفع لك يا طالب العلم، ثم تجعل القراءة في كتب المتقدمين مرحلة تلي ذلك. إياك والعزوف عن كتب المتقدمين، وحذاري من أن ترخي سمعك إلى من يزهدك في كتب الاعتقاد المتقدمة، هذا كلام باطل لا شك فيه، إنما المسألة مسألة ماذا؟ بأي شيء تبدأ وبأي شيء تثني. ابدأ بالكتب المحررة المقررة التي أسلوبها واضح، وتذكر لك ما استقرت عليه كلمة أهل السنة والجماعة بالاستدلال الواضح بالأدلة الصحيحة، ثم إذا أحط علما بها انطلق بعد ذلك على بركة الله إلى النهل من كتب المتقدمين. لماذا أقول هذا؟ لأسباب. أولا، أن الابتداء بكتب المتقدمين أولا لربما سبب لطالب العلم المبتدئ شيئا من الإرباك، بسبب أن هناك اصطلاحات عند المتقدمين كانت واضحة معلومة، ربما عندك يا طالب العلم المبتدئ في هذا الزمان تكون غير واضحة، فتحتاج أن تكون على علم وخبرة باصطلاحاته وما الذي أرادوه. لربما وجدت في أثر عن أحد السلف إثبات الحد لله، ولربما وجدت في أثر آخر نفي الحد عن الله، وهذا وهذا حق، ولكن الأول أراد شيئا والثاني أراد شيئا آخر. إذن لو أنك تمهلت حتى يصلب عودك في معرفة الاعتقاد من خلال كلام الأئمة المتأخرين الذين أحاطوا بمذهب المتقدمين بإطلاقاته وتقييداته واختلاف اصطلاحاتهم ومراداتهم، أظن أن هذا أولى بك. الأمر الثاني أننا لا ندعي العصمة لأفراد علماء أهل السنة والجماعة، العصمة لمنهج أهل السنة والجماعة وما اتفقوا عليه. أما أن يكون كل واحد من علماء أهل السنة والجماعة معصوما من الخطأ، هذا غير وارد ولا صحيح. إذن لربما وجدت في بعض هذه الكتب والآثار شيئا من الأقوال التي جانب فيها صاحبها الصواب، فمن أين يتبين لك الصواب من عدمه إذا لم تكن قد عرفت الذي استقر عليه كلمته أو استقرت عليه كلمة أهل السنة والجماعة؟ أضف إلى هذا أمرا ثالثا، وهو أن كثيرا من هذه الكتب كتب مسندة، وفيها ما فيها من أحاديث لا يخلو الأمر من أحاديث فيها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظن أنني تكلمت أو أشرت إشارة سابقة إلى وجود بعض الأحاديث الضعيفة في كتب أهل السنة أو في بعض كتب أهل السنة والجماعة. وتوجيه ذلك كما علمت، أولا أنها إن كانت الكتب مسندة فلا لوم على من ساق هذه الأحاديث، لأن من أسند فقد أحال. شأنك أنت يا طالب العلم أن تبحث، أنا سقت لك الإسناد وعليك أنت أن تبحث وتتحقق من الثبوت، وهذه جادة أهل العلم كما لا يخفاكم. الأمر الثاني وهو أن من مقاصد كثير من أهل العلم في سوق هذه الأحاديث التي في إسنادها ما فيه، أنهم أرادوا جمع كل ما في الباب من صحيح وضعيف، وهذا مقصد، حتى يكون بين يديك يا أيها العالم أو يا أيها الطالب للعلم الذي تنظر في كتابي، يكون بين يديك كل ما في الباب من صواب وخطأ، فتكون على علم بهذا وبهذا. وهذا مقصد لبعض أهل العلم في جمع هذه الأحاديث. الأمر الثالث أنه لربما كانت هذه الأحاديث ثابتة عند المؤلف، كونه أصاب أو أخطأ هذا باب آخر، والمقام اجتهادي أليس كذلك؟ هو أوردها لأنه يعتقد صحتها، هذا احتمال وارد. أضف إلى هذا أن من أهل العلم من يورد هذه الأحاديث التي تكلم في أسانيدها من باب الاستشهاد لا من باب الاعتماد، وهذه جادة لأهل العلم، الاعتماد على الثابت، وإنما يضاف ويلحق بذلك ما فيه ضعف لأجل أن يستشهد ويستأنس به لا لأجل أن يعتمد عليه. وليس في مفردات عقيدة أهل السنة والجماعة قط باب أو مسألة مقررة مبنية على حديث ضعيف، إنما تقرر المسائل على الآيات والأحاديث الصحيحة، ولربما يسوق بعض أهل العلم شيئا من الأحاديث التي تكلم في أسانيدها لأجل غرض من الأغراض. الأمر الرابع أن بعض كتب الاعتقاد المتقدمة تناولت قضايا مثارة في وقتهم وعالجوها بطريقتهم، ولذلك وجدت أو لربما تجد شيئا من الشدة في تناول بعض المسائل، أو تجد التغبير في وجوه بعض العلماء والتشديد والإنكار عليهم لمعالجة مشكلة أو قضية في ذلك الوقت، ثم إن الأمر زال وتلاشى ولم يعد إلى هذا الكلام تلك الحاجة، فتجد أن كلام أهل العلم يستقر على السكوت عن ذاك العالم الذي جاءت فيه آثار في الذم والإنكار، يرون السكوت بعد ذلك ولا حاجة إلى الخوض في هذا المقام. إذن بعض هذه المؤلفات تحتوي على أشياء ناسبت وقتهم، تجد بعض المتأخرين ينكر يقول انظر صاحب الكتاب الفلاني كيف يقول هذا الكلام وكيف يشدد في هذه المسألة وكيف أنه أنكر إنكارا شديدا على من خالف والمقام لا يقتضي مثل ذلك؟ أقول تريث يا رعاك الله، فأنت لم تكن موجودا في الوقت الذي ألف فيه هذا الكتاب. هذا الأسلوب وهذه الطريقة في علاج المشكلة كانت مناسبة إذ ذاك، فالحكمة كانت تقتضي منه أن يسلك مثل هذا المسلك، وأنت لأنك ما أدركت ما أدرك جئت وتكلمت بما تكلمت به. مثل هذا إنما يعقله ويدركه من حاز قسطا من العلم بعد أن درس كلام أهل العلم من المتأخرين من كتب المحققين من كتب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم إلى علمائنا المعاصرين، استقرت عنده هذه المسائل واتضحت، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتب المتقدمين. أضف إلى هذا أمرا خامسا، وهو أن بعض الكتب المتقدمة تفتقد ميزة الترتيب والتبويب والتنظيم. المسلك في التأليف يختلف باختلاف الأزمنة، فلربما لم تجد تلك السلاسة والوضوح التي تجدها في كتب المتأخرين، تجد ترتيب الأبواب ترتيبا واضحا، لربما لم تجد هذا في بعض الكتب المتقدمة، وهذا مما يجعل استفادتك من تلك الكتب في ابتداء الأمر ليست الاستفادة المثلى. فهذه بعض الأسباب التي يتأكد معها فيما يبدو لي والعلم عند الله عز وجل حث طالب العلم المبتدئ على أن يبدأ بالكتب المتأخرة قبل أن ينتقل إلى كتب المتقدمين، والعلم عند الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدعى سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ لو لم يكن من حجة في التزهيد في مذهب المتكلمين إلا هذه الحجة لا كفى ذلك وشفى. هذه حجة تتعلق بالمصدر، هذه التأويلات، وهذا المسلك الذي عليه المتكلمون ما مصدره، ممن أخذ هذا؟ إذا عرفت حالهم ثم قارنت تلك الحال وما هم عليه بما عليه أئمة الهدى من الصحابة رضي الله عنهم والسلف من بعدهم، تبين لك الحق مع من. ويحضرني هنا القصة المشهورة التي أوردها اللاجوري رحمه الله في كتابه الشريعة، والمناسبة كتاب الشريعة من الكتب العظيمة، ما ذكره شيخ الإسلام هنا لكنه كتاب عظيم جدا، فأوصيك به وباللالكائي وابن بطة، هذه الكتب كتب عظيمة جدا لابد أن يكون بينك وبينها صلة وقراءة. كتاب الشريعة كتاب عظيم جدا. المهم أنه ذكر قصة مرة بلاغا ومرة ساقها بالإسناد، ذكرها في موضعين، وهي حكاية عن المهتدي فيما حصل لأبيه الواثق الخليفة العباسي، أنه أحضر بين يديه شيخ من المصيصة من علماء أهل السنة الذين ما وافقوا على القول بخلق القرآن، فسجن مدة وعذب فيها وقيد بالسلاسل، ثم بعد ذلك أحضر بين يديه فناظر أحمد ابن أبي دؤاد. أحمد هذا أحمد البدعة خلاف أحمد ابن حنبل الذي هو أحمد السنة، كذلك كما قال الذهبي أحمد السنة وأحمد البدعة، وذكر بشر الخير الذي هو بشر الحافي وبشر الشر الذي هو بشر المريسي. الشاهد أنه لما أحضر بين يديه ناظره وطلب أن تكون المسألة عنده، أن يبتدئ بالسؤال هذا الشيخ السني، فقال له: هذا الذي تدعو إليه من خلق القرآن شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلمه؟ فإن قلت علموا وسكتوا فيسعنا ما وسعهم من السكوت، وإن قلت جهلوا أن الحق إيش؟ أن القرآن مخلوق، فيا لكع ابن لكع. شيء يجهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وتعلمه أنت؟ فكانت هذه الكلمة سببا في رجوع الواثق عن هذا المذهب، وقصة طويلة فارجع إليها فإنه ماتع. هذا الذي أقول يا إخوته مذهب عليه الصحابة رضي الله عنهم، الذين هم خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، مذهب عليه التابعون تلامذة الصحابة، مذهب عليه أتباع التابعين، هؤلاء القرون الثلاثة المفضلة الذين لهم التزكية من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هذا المذهب الذي عليه أئمة الهدى المتبعون، الذي عليه علماء الحديث وأهل الأثر من كل مذهب، وهم بالمئات بل بالآلاف، الذين لهم العلم والتقوى والورع وصحة العقل والنظر، تدعو هذا المذهب لأجل بشر ومن على شاكلته، لأجل مذهب مستفاد من فلسفة يونانية أو هندوكية أو من كلام الصابئة واليهود. أقول هذا الرد وحده والله كافي، وكما ذكرت لك لا يحتاج إلى مقدمات ولا حسن استيعاب ولا تعب في النظر، مسألة سهلة ويسيرة تأملها هي كافية في الزهد والترك والإنكار لمذهب هؤلاء المتكلمين، والاستعصام والاستمساك لمذهب السلف الصالح. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على هذا حتى نلقاه. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.